للمقبول الاعتقادية والعلم اولا ما يكفر فيه التفكير دي المقصود به تفكير منوع وعين وقال الذي يكفر فيه منوع ثانيا ما يوسع فيه الاتفاق ويختلف على تفكير معين فيه وقال ان اكثر النتائج من ضمن كل نوع لا كفر به النوع الثالث ما يوسع ولا يكفر به لان عندنا ثلاث مراحل في الجدل امور يتحقق ان ثالث نوع معين يعني ثالث قرر يعني احنا نقول ان ثالث ليس ما يحتاجش معاه نوع ثالث ونوع ثاني هو في بدعه الاتفاق وبعض العلماء يكفر بالعلم واكثرهم ما يكفرش بالعلم مستفيدين على التبليع وان القول نفسه قول كفر في الاغلب ولكن لا يكفر معين قبل اقامه الايه؟ الحج لعدم انتشار هذا النوع بين المسلمين مجمع عليه بس مش منتشر علمه وضروره والنوع الثالث ينادى الى ايه؟ الى تكفير دي جمهور الاعتقاديه والعلميه نقول الاصول الاجماليه لهذه الامور الاعتقاديه تعود ترجع الاصول الاجماليه متفق عليها كالايمان بالله وملائكته الجمله التي خلقها الموجوده في جمله ذاتها الاصول الاجماليه من الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر معلومه بالضروره كلمه لها تعود على المامور ولكن بعيده منه الشكر الأصول الإجمالية من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر الشرع معلومة ضد الضرورة يعني لو جه واحد وقال مفيش ملائكة مفيش يوم آخر مفيش قدر مفيش رسل يبقى إيه؟ كافر شخصيا لا إجمالا مفيش مسلم يجعل معلومة الضرورة دي لها خلاف بين أهل الإيمان والمخالف لها المخالف فيها اللي هو زي ما قلنا امثله جمله ليس معدودا ضمن اهل الفتنه بل خروج من المله مجمع عليه عند اهل العلم في الفرق الاخيره غلاة النفي والتعطيل في اسماء الله وصفاته كالباطنيه بانواعها المختلفه كالوبيعيين المعروفين في التاريخ للباطنيين والدروز والنصيريه والاسماعيليه الفرق دي تجمع بينها غلاة النفي والتعطيل وبينها غلاة الرب لان هم بيقولوا بالالوهيه لغير الله وهم في اسماء الصفات يجمعون يقولون بنفي النفي غير يقولوا ربنا لا حي ولا ليس بحي لا موجود ولا ليس بموجود ويشبهوه بالحقيقه بالمستحيل يعني الاقل منهم بيشبهوه بالعدم دول بيشبهوه بالايه؟ ده اسوء من العدم اللي هو الايه؟ المستحيل لان ايه حي ولا ليس بحي؟ لا حي ولا ليس بحي لا موجود ولا ليس بموجود ايه الشيء اللي ليس بموجود؟ ولا لا موجود ولا ليس موجود لا مش المعدوم ده المستحيل الكلام اللي العقل يتفق عليه ده جمع بين النقيضين ونفي النقيضين حاجه واحده ولذلك هم بيقولوا ايه بقى في صفات الاله يدوها للامام والعياذ بالله فالدروز قالوا ان الحاكم امر الله هو الاله الشاعر بتاع الخليفه الفاطمي بيقول له ما شئت لا ما شاءت الاقدار فاحكم فانت الوحيد القهار والعياذ بالله وربنا ابتلى بانه حكم عليه بالسجن غير ما في السجن. والعياذ بالله رسول الغلو وقابل منه الاثم المعيد لدين الله. ولكن هو طبعا لا ولا معيد لدين الله ولا هو فاضل والعياذ بالله. لكن الطوائف دي موجوده الى يومنا هذا الدرود موجودين النصيريه موجودين النصيريه دي فرقه يا سبحان الله. الاسماعيليه كلام وفرقه انا قبل كده. رؤساء الجيش رؤساء الجيش التركي معظم الرؤساء الشعبيين من الفرقه النصيري العلويين ودول موضوعين بحيث ان هو لا يحتمل ان الجيش ده يتحرك يعني عشان الا في اتجاه الايه؟ العلمانيه. كذلك الفلاسفه المنكرين لذات الرب سبحانه يقولوا موجود فقط اما ذات لا ومنكرين لخلق العالم ان العالم قديم الماده قديمه هذا الكون ازلي عند الفلاسفه حقيقة البعث الأجساد ينكرونها أيضا يقولوا إن الأجساد لا تبعث ها ايوه هو اصلا الروح اصلا بلاش انا طبعا هذا الكلام ابن سينا المسائل دي كفروا الاذان دي صراحه دي اصلا معلومه كده بالضروره يعني مفيش واحد ينازع في ايه ان لو ما اثبتش ذات الرب عز وجل ان ربنا هو الوجود الثالث مطلق وكذا غلاة الجهميه المكذبين لطريق القران كمن يقول لم يكلم موسى تكليما لم يتخذ ابراهيم خليلا وجعل ابن زرعه اللي قتله خالد بن عبد الله التبريز وهم ينفون كل اسماء الرب وصفاته فكل هذه الفرق خارجة من الملة نوعا وعينا وتنش على المعولة يعني المعتزلة يلزقهم من لوازم كلامهم لم يكلم موسى تكليما بس هم بيصرحوش بان لم يكلم موسى تكليما زي كده لو مثلا من لوازم كلام الصوفية ان البدوي والدسوقي آلهة بس هو لو قال الدسوقي إله وبدوي إله يبقى ايه؟ يبقى كفر بانه وحان وايه؟ وعين زي اللي بيقول ذاتي لذاتي صلى ولها ركوعي في كل سجدة ده بيصرح ان ذاته هي الايه؟ الاله والعياذ بالله فده لا اله الا الله ما في الجبه الا الله في جبته فده بيصرح بالايه؟ بالكفر من الصواب عن اللي جايين على طول يعني مخالف للقطع المعلوم فيه بالضروره ما يقولون مخالف للقطع الحلوليه والاتحاديه المصرحون بان ذات الرب سبحانه هي في ذوات المخلوقين او هي عين ذواتهم الحلوليه يقولوا في ذوات المخلوقين والاتحاديه يقولوا هي عين ايه؟ ذواتهم الاتحاديه يقول لك لا الحلوليه غلطانين الحلوليه لان هم يقولوا بذاتين ذات حلت الثانيه هم يقولوا اصلا هم ذات ايه؟ ذات واحد حتى الكلاب والخنازير والاصنام ولا خلاف في كفر هؤلاء والعياذ بالله زي ما واحد يقول لك وهم الكلب والخنزير الا اله واحد ثاني يقول لك الرب عبد والعبد رب فيا ليت شعري من المكلف ان قلت عبد فذاك رب وان قلت رب اما يكلف كلام كفر لواء والعياذ بالله ها؟ انا لما واحد يقول في فتوحاته في قصد ولا في الفصول يقول في القصد ايه؟ النوحي اما خطيئتهم خطط بهم الى المعرفه والعلم اما خطيئتهم اغرقوا في بحور الايه اغرقوا في بحور العلم والفهم فادخلوا نارا احرقت ذواتهم فلم يبق الا ذات واحده وصورهم ان الله عز وجل هو الحق فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا لانهم اتحدوا بذات الرب او شهدوا اتحادهم بذات الرب لما واحد يقول ان فرعون كان على حق انا طبعا بقول دي بالمعاني بس الالفاظ كلها موجوده في الكتب ان فرعون كان على حق عندما قال انا ربكم الاعلى لانه كان صاحب الوقت وكان هو المظهر لامر الله لو واحد يقول ان سيدنا موسى كان بيغلب على هارون يقول له يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا ايتاه في عظمه الله الا تتبعني على عدم الانكار عليهم افعطيت امري حين انكرت عليهم والعياذ بالله عشان عبدوا العجل ازاي تنكر عليهم عباده العجل ما هو بيقول ان هو بيقول يعني فيستوي عندي كعبة طائف وبيت أوثاني ودير رهباني ومرتع وزلاني وبيت كل ده زي بعضه زي ما قلت لكم أبيات ابن الفارس في التائية قبل كده اللي بيقول وإن خر في البيداء للبيد في الأصنام في البيد عاكف وإن خر للأصنام في البيد عاكف فلا تعد بالإنكار بالعصبية ما تنكرش على أحد يعبد الأصنام والعياذ بالله دول كفر نوعا وعينا اللي يقول عليهم بعد كده بعد كده اقرا كلامهم ده ويقول عليهم يعني أئمة الزهد والعشق والتصوف يبقى كافر زي لا الأول كلامهم يبقى ضال مبتدع لكن من تقولوش طالما ورفض كلامهم ثالثا من يعتقدون بآلهة مدبرة للعالم مع الله تعالى في الضر والنفع والإحياء والإماتة والشقاوة والسعادة والشفاء والرزق والأمر والنهي يشرع ويصرف العبادة والأمر والنهي والتشريع ويصرف لها العبادة كغلاة الصوفية الغلاة الصوفية اللي بيقولوا إن الأئمة بيدبروا الكون من هذا الغلاة إن ربنا تبلوهم تدبير الكون إنهم آلهة يعبدون غلاة القدرية الأوائل النوع الرابع نفاة العلم الإلهي الذين يقولون إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع وبيصرحوا يقولوا لا قدر زي ما قلنا كده واحد يقول لا يوم اخر يبقى لو واحد قال لا قدر يبقى كافر ايه؟ بعينه المعتزله جم وقالوا كلامهم في الحقيقه باللوازم بس ما قالوش لا ايه؟ ملوش لا قدر. ده الصوفيه ازاي كلامهم يلزم منه اللي بيحصل لما يسكت منه المدى. انت ليه تقول له منه المدى وتقول له مين اللي دبر الكون؟ يقول لك ربنا. ده كلام متناقض. ما يلزم تسكت منه المدى ان هو اللي دبر الكون. لكن لو واحد قال زي واحد كان بيحكي لي اخر بيحكي ان هو كان في يوم من الايام حاضر مولد الايه؟ البلد. فالخليفه طالع يقول الكلمه وفي وجود المحافظ والمشايخ والوعاظ وكل حاجه. فالمهم ان هو بيحكي ان ايه؟ ان حكايه كده ان البدوي مش عارف ملك الموت راح يقبض روحه فنزلوا في الارض طلعوا في السماء. طلعوا في السماء نزلوا في الارض راحوا الشرق جالوا الغرب. جالوا الغرب راحوا الشرق. المهم جاي راح يشتكي ربنا فقال له انما دوخني مش عارف اقبض روحه. قال له ماذا ده بلوي؟ ان ربنا قال له ماذا ده بلوي؟ ولا ابو لا والكفر البواح قال له والناس كلها هاجت ساعتها. صاحب اكيدي انا غريب متصور ان ايه ان واحد يجرؤ الكذب على الله عز وجل الى هذا الحد. الواحد ان ان ربنا بقى يعني بالظبط كده مقصود من ايه؟ من البدوي بقى ان هو قال ربنا قال ماذا ده بلوي؟ ولا ابو لا. طبعا ده خروج من المله وكل واحد ذهب ساعتها ولا اقر بقى خارج من المله ايضا ولا ابو لا بعينه شخصيا. لا جاهل ايه؟ في واحد جاهل ان ربنا هيطلب من ولد من عبد عبيده يبقى لا مش محتمل الجهل الغالي. او ايه بقى جهل ابو جهل؟ ابو جهل فرعون والعياذ بالله. ما هو جهل انواع مختلفه. ولاة الجبريه ايضا الفرق الخارجه من الذين يصرفون بنسبه الظلم الى الله والعياذ بالله. يعني يقول ربنا ظلم العباد. في ما فيش واحد مسلم يقبلها ابدا. لكن اللي يقول مثلا ظلام او يقول قدر احمق الخطا تحقق هامتي خطا واحد يقول كده بقول لك انا قدر ظالم وانا مدفوع تحديد والعياذ بالله. ما هو ده غلاة الجبريه ده نظام قباح ولا كامل الشناوي اه هو نظام قباح له حاجات شبهها كده. لا انا بتكلم دلوقتي على الغلاة اللي بيصرع بيقول بالظلم او يصرع بالاباحيه يقول لا فلا يحرمون ما علم تحريمه بالضروره. يعني الزنا عنده مش حرام طالما شهد القدر. اللي هو وصل لدرجه معينه اللي وصل الى اليقين اللي هو شهود القدر يبقى لا واجبات عليه ولا فرائض ولا غسل من جنابه ولا طلاق ولا يحرم عليه الزنا. ما دول خارجين من المله الاجماع شخصيا لاعيانهم. معانا قلنا المسائل دي والله في ناس بتفتي بالضلالات دي يقولوا يا عم تلاقيه جاهل مش فاهم. يعني واحده حكيت لكم مره معانا واحده جت وقالت لي ان جوزها بيقول لها ما شفتش من جنابه رسول الله ولا عطل الصلاه الخمس وانا على ذلك. ولو قلت لك انا مش هقول الكلام فانا طبعا قلت لها لو جالي وقال لي الكلام ده انا هقول له دي مراتك. لكن انت بتقولي كده وعارفين نقول كده ده مش جوز شخصيا يا راجل مرتد عن الاسلام خارج من المله. لا بالله زي اتباع الراجل اللي مدعي الالهيه ده مثلا ده دول خارجين من الايه؟ من المله نوعا وعلما اللي يقولوا ان ربنا بيحل فيه والعياذ بالله. اللي بيحللوا يعني المحرمات المعلومه دي بالضروره ولا يريدون القرار المعلومه بالضروره كالصلاه والصيام ارتفاع التكليف ومثلهم الاباحيه من غلاة الارجاء. يعني الاباحيه اللي وصلناها من طريق الجبر او وصلناها من طريق الارجاء انه لا يضر مع الايمان معصيه فيقوم يقول انا مؤمن كامل الايمان طالما قال الزنا حرام ما يلزمش يحرق يلزم تحريم الزنا ما يلزمش ان هو يصل شرب الخمر بس يلزم ان يقول الخمر ايه؟ حرام. ده قول ده الالهيه لما يصل بقى الى اباحه كما قال الدكتور كفار الامام احمد رحمه الله وغيره. ولاد الرافضه الذين يعتبرون الالهيه في غير الله كالعلويين في علي والجيش الحاكم من الله والطوائف الباطنيه في ائمتنا دول كفر مجاهدين من جهه الاسماء والصفات يعني والصفات نقيضين ومن جهه الغلو في اهل البيت الائمه وكذلك من يعتقدون خطر الرسال او يعتقدون ان النبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم الا انت الا عيسى من سيدنا عيسى هو ايه؟ الذي يكون يعني هو في الحقيقه مش مبعوث بعد بس هو سيكون سينزل وحده. القديانيه والبهائيه دول اصلا طوائف القديناه ده ايه؟ القديناه مش من الشيعة طريق بس هم يعتقدون بنبوة ايه؟ قديان بهائية من الشيعة اصلا من غلاة الشيعة اللي يعتقدوا بنبوة البهاء وبعدين البهاء والعياذ بالله ويعتبروا البهاء اصلا تجلى عليه او نظر مظهر الاله وكذلك من يعتقدون تحريف القران وكذلك من يرفعون الائمة والاولياء فوق الانبياء والمرسلين ده شر منهم يعني لو واحد بيقول على الاولياء انبياء يبقى كافر يبقى تطلع ان هو يقول له دول ايه؟ دول اعلى من الانبياء الطائفة الثانية من يعتقدون أن الشريعة الإسلامية غير صالحة والعلمانيين المصرعين بالعلمانية غير صالحة إما مطلقا أو لهذا الزمان يعني يقول أصلا هي الشريعة دي أصلا عبارة عن ضلالات القرون الوسطى أو يقول هي كانت تنفع زمان بس دلوقتي ما تنفعش ويفضل عليها شرائع البشر الوضعية أو يساويها أو يجوزها أو يلزم الكفة بها ويحرم عليه شرع الله أو يأخذ حكم الله ومنكرها من يعتقد متواتر ملل وعدم كفر اليهود والنصارى ولا في قضيه الولاء والبراء ولا في وجود نصارى الكفره هذه المسائل مما لا يختلف اهل السنه في تفسير المخالف للحق فيها الا ان الضابط ضابط الفرق في تفسير النوع والعين عندهم وانتشار الامر وارتباطه العلم فيه بين العامه والخاصه يعني في بعض المسائل هي اصلا ما فيهاش نزاع في تفسير المخالف بس ممكن نتيجه انتشار الجهل ممكن ايه تدخل تبع بعض انواع الوصف استفاضة العلم بين العامة والخاصة هو مسمى بالمعلوم نتيجة الضرورة فمن خالف من انتشر علمه بين كل المسلمين في مكان معين وزمان معين كفر بعينه لقيام الحجة عليه يعني الحقيقة في بعض أنواع النوع السابع والثالث ممن يمكن التوقف في تفسير المعين فيه فال يعني ينبغي التوقف في تفسير معين حتى يكون عليه نقول اللي بيكفر نوعا معين المسألة منتشرة لقيام الحجة فيه على كل أحد إلا أن تدل القرائن كحداثة في عهده الإسلام أو عدم علمه بأي سبب آخر تدل على احتمال ذلك وأما ما لم ينتشر علمه بين عموم المسلمين في مكان ما ولو كان من هذه المسائل فلا يكفر حتى يقام عليه الحجة التي يكفر المخالف لها فيفرق في هذا النوع من المسائل بين كفر النفس وكفر العين بخلاف ما انتشر علمه فلا فرق فيه بل يكفر نوعا وعينا ومن هنا يتبين لك ان تفسير الغلاة من اهل البدع كغلاة الروافض والجهمية والفلاسفة ونحن مما ذكرنا هو بالعموم الى فرق بين النوع والعين لان الائمة منتشر وما ذكرناه من الامثلة في كفر هذه الطوائف نوعا معينا انما هو بحسب استقراء الواقع الذي نشاهده في زماننا ومكاننا وهو كذلك في الاغلب الاعم عبر الرسول والبلاد المختلفة إلا أن ذلك لا يعني أنه إن وجد من يحتمل ذلك من يحتمل ذلك بشيء منها في بعض الأخطاء فلا بد من تكفيره بعينه لا يعني هذا بل ربما وجد في البعض من هذه المسائل احتمال في كثير من البلاد مثل مسألة عدم كفر اليهود والنصارى فإن الشبهة فيها تقوى لدى كثيرين من جراء ما يضلل به المسلمون الثلاثة وما يموجه به مشايخ الضلال أتباعهم من المحبة والمودة والمساواة بين هذه الملل وإن كان الأمر ولا لا يزال بحمد الله لدى الأكثرية من المسلمين من المسائل والمسائل فهم يعتقدون بلا شك أن الإسلام هو الدين الحق وأما سواه باطل حتى الفساق منه ولو كان حتى لا يصل إلا أنه يكره الكفار من اليهود والنصارى وغير يكفرهم ولكن الشبهة يمكن أن تدخل بعض الطوائف التي تسببت مبادئ العلمانية ويسمونه بلغة القرآنية ووحدة العلم الصليب وعندها من الشعارات وعلى أي حال فإقامة الحجة في مثل هذه المسألة بتلاوة الآيات الصادعة في دين المفردين كقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقوله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن الله ونذكر الله ويريدون أن يتخذوا إلى ذلك سبيلا أولئك هم المهتدون حقا فأعتدنا للكافرين عذابا عذابا مهينا. لا يقام عليه الصدر الأول. هي المسألة دي من النوع اللي جاي هو يكفر نوعا لكن عينا لا. اي قدياني او بنات يكفر من شخصية لان دول كلهم بعد ما نزلوا في المسلمين ودي منتشرة في العلم في المسلمين. واي قدات يحمي واحد يقول لك كده صراحة أن الله لم يكلمه شخصياً. يعني من كذب صريح دي القرآن. مسألة ولاة الصوفية نقصد بتكفير من صرح بترك العبادة برفض العبادة للأولياء. يعني أقول لك أنا بعد الصيف من أول الله أو الحلول والاتحاد كما قال بعض الصوفيين أنا أعوذ بولي الفلان ومن قال أنا الله إخوة المصدق والمسلمون من عند السنوات وقالوا تعالى كلمني تعالى أنا هو أنا الله هو تكلمك أي دي ويقول حذروا الناس إن هم من الشرك فبيقول له أنا الله صراحة. فده إذا كانش مجنون هو مجنون إن هو في الأكل والشرب والفلوس تمام جدا والتوظيف الحاجة يعني مش تصرف مجنون لكن هو معتقد نتيجة اعتقاد الحلولية ده إن هو إيه؟ يقول لهم أنا الله صراحة فلا شك في كفره حينا. أما أن يصرف العبادة حقيقة دون أن يقرن بذلك يقر بذلك لفظا يعني يقول لك تقعد البلوي يقول لك لا أنا بعض البلوي أبعد توقنا دون أن يقر بذلك لفظا كمن يسأل غير الله المدد والشفاء ونحو ذلك فإذا قيل هذه عبادة نفر من ذلك وأنكر أنه يعبده بل هم عنده وزيرة. هذا لا نشك في بلادنا في الحاجة إلى إقامة الحجة فيه على المخالف قبل تكفيره بعينه وإن كان لا خلاف عند أهل الحق في كفر النوع في هذه المسألة. في بلاد المملكة العربية السعودية يظهر جليا أن الحجة قامت بهذا على كل أحد إذ يعلم الناس جميعا صغيرهم وكبيرهم مسائل التوحيد فلو قال ذلك من نشأ في ذلك المجتمع فإنه الكفر بعينه والله أعلم. كلام الإمام الخطابي بعد أن ذكر أن مانيء الزكاة في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأنه بغي على الصحيفة فإن قيل قال فإن قيل كيف تأولت أمر هذه الطائفة التي منعت الزكاة على الرجل الذي ذكرت وجعلتهم أهل بلد وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين في زماننا فرض الزكاة وامتنعوا عن أدائها يكون حكمهم حكم هذا؟ قلنا لا فإن من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافرا بإجماع المسلمين. فالفرق بين هؤلاء وأولئك أنهم إنما عوضوا لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان منها قرب العام في زمان الشريعة الذي كان يمر فيه تبديل الأحكام للنفس ومنها أن القوم كانوا جهالا بأمور الدين وكان عملهم بالإسلام قريبا فدخلت نصوبها في بعضهم. فأما اليوم وقد شاع دين الإسلام واستفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة حتى عرفها القصد والعهد واشترك فيه العالم والجاهل فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله فيه كريها. وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما أجمعت عليه الأمة من أمور الدين إذا كان علمه منتشرا كالصلاة القبر وصوم شهر رمضان والإكثار من الجنابة وتحريم الزنا والقمر ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكام إلا أن يكون رجلا حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده فإنه إذا أنكر شيئا منه جهلا به لم يكفر وكان سبيله سبيل أولئك القوم في بقاء اسم الدين عليه. أما ما كان الإجماع فيه معلومة من طريق علم الخاصة كتحريم زواج المرأة على عمتها وخالتها وأن القاتل عمدا لا يرث وأن يجدد الثلث وما أشبه ذلك من الأحكام فإن من أنكرها لا يكفر بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة ككلام الخطابي نقلا عن شرط مسلم كتاب الإيمان الشخصي. قال ابن قدامة لا خلاف بين الأئمة في كفر من تركها يعني الصلاة جاحدا لوجوبها إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام والناشئ بغير دار الإسلام أو بادية بعيدة عن الأمطار وأهل العلم لم يكتب بكفره لو عرفوا ذلك تثبت له أدلة وجوبها فإن جحدها بعد ذلك كفر. وأما إذا كان الجاحد ناشئا في الأمطار بين أهل العلم فإنه يكفر بمجرد الاختيار كان من المغني والإزدادي. قال المخرج في القصر وأما من قال أن الله عز وجل هو فلان لإنسان بعيد أو أن الله تعالى يحل في جسم من أجساد خلقه أو أن بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبيا غير عيسى بن مريم فإنه لا يختلف اثنان في تكفيره صحة قيام الحجة من كل هذا على كل أحد. ولو أمكن أن يوجد أحد يدين بهذا لم يبلغه قط الخلافة لما وجب تكفيره حتى تكون الحجة. في السفر والجهاز نحن نقول الثاني. لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اما بعد، تكلمنا عن الفرق المتفق على تفسيرها نوعا وعينا انها خارج الثنتين وسبعين فرقه خارجه عن مله الاسلام بالكلية. النوع الثاني من البدع والامور الاعتقاديه والعلميه التي يبدع فيها المخالف باتفاق العلماء، ولكن يختلفون في تكفيره تكفير معين منها. والبعض قد يطلق ان خلاف التكفير حتى في النوع. وهذه المسألة مما اشتبهت على كثير من المتأخرين كما ذكرنا، فظن بعض المتأخرين من كلام الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد وغيره من العلماء حين تكلموا على تكفير من قال بخلق القرآن مثلا، وتكفير من أنكر الاستواء أو نحو هذا، كما ذكرنا ممن لا يصرح بنقيض القرآن، فمن صرح بنقيض القرآن فهو كافر بالتفاع. لكن هؤلاء اختلف فيهم العلماء المتأخرون، وذلك أن من العلماء من أطلق كفر من قال كذا، ولكن في نفس الوقت وجد أنه لا يعامل من قال بهذه الأقوال حتى من دعا الناس إليها لا يعامله معاملة الكافر، كما ذكر الإمام أحمد يقول بتكفير من قال بخلق القرآن. وهو في نفس الوقت لما سألوه عن الخليفة عن الخروج عليه فقال لا ننزع هذا من طاعة، ودخل الأحاديث في عدم الخروج على الإمام المسلم ونحو ذلك، وكان يقول عنه أمير المؤمنين، وهذا يدل على عدم تكفير. ومن هنا بعض العلماء قال أن الإمام قولا أن الإمام قولا قول بالتكفير وقول بعدم التكفير، أو حملوا أو كثير منهم طبعا أكثرهم قالوا أن الراجح عدم التكفير، و الصحيح أن قوله بالتكفير يحمل على كفر دون كفر، وهذا قول غير صحيح. المتأمل نصوص العلماء وكلامهم يدل على أنهم يقصدون الكفر الناقل عن الملة، وأقوالهم في يعني كفر من قال بالبدع الغليظة كبدع القدر ويعني نفي الأسماء والصفات الجهمية والمعتزلة ونحو ذلك ظاهرة. وبين المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أنه إنما قصد الإمام كفر النوع، وأما تكفير المعين فإنه امتنع منه لانتفاء شروط أو بعض شروط التكفير لم يستوفى الشرط، ولوجود مانع من موانع التكفير، فلعدم انتفاء الشروط أو لوجود مانع امتنع من تكفير المعين مع أن الفعل والقول هو قول كفري، وهذا أصح الأقوال في هذه المسألة. لكن هي مسألة اختلف فيها أنظار العلماء، فنعم فنجد مثلا المنقول عن الشافعي رحمه الله وعليه قال كل الشافعي أن جميع أهل الأهواء لا يكفرون، وذلك أنه قابل شهادة أهل الأهواء من الشافعي إلا الخطابية لأنهم طائفة من الشيعة لأنهم يستحدون الكذب، فدل ذلك على انه لا يكفر الرافضة مثلا، وهذا يعني ظاهر في تصرفات الأئمة عموما، ولم يزل الرافضة مثلا مولودون في وسط أهل السنة، ولم يطلب ولم يسعى العلماء الى اقامة حد الردة عليه، مع ان في كلامهم من الكفر ما هو معلوم. اذا هذا في النوع الثاني الراجح فيه انه يعني هو قلنا يودع فيه باتفاق باتفاق أهل السنة انه ده مبتدع، اما انه كافر ولا غير كافر فهذا فيه اختلاف. والرابح انه لا يكفر معين ويقال بكفر النوع، ده اصح الاقوال وسط ما بين قولين تانيين، قول يقول بكفر هؤلاء خصوصا الرافضه والجهميه، خصوصا كما ذكرنا الرافضه والجهميه ان بعض العلماء اخرجهم من الثنتين وقال بكفر النوع، وكالخوارج فطائفه من اهل الحديث كفرت الخوارج بالفعل، ده قول. والقول الثاني بعدم التكفير وان هذا كفر دون كفر. وده بقى في النوع والعين. والراجح في الباب ده ان هو كافر نوعا لا ايه لا عين. ومن قال كذا فهو كافر. واما الشخص فلان الفلاني فلا بد من اتفاء الشروط واتفاء الموانع. واللي احنا ذكرنا منها ايه حد فاكر شروط التكفير؟ شروط التكفير زي ما قلنا البلوغ لانه يكون بالغ. فلو كان صغير يبقى الصغر مانع من موانع التكفير. العقل والتكليف. يعني لو كان هو مجنون يبقى مانع من موانع التكفير. ولو عاقل يبقى شرط من شروطه. الاستيقاظ مثلا لو نتكلم بالكفر وهو نائم مثلا فذلك مرفوع عنه القمع حتى ايه يستيقظ. القصد الذي ضده الخطأ. فلو انه قال كفرا خطأ في التلفظ كمن قال اللهم انت عبدي وانا ربك فهذا ايه مانع من موانع التكفير. والقصد من شروط التكفير. الخطأ من موانع. النسيان من موانع التكفير. والذكر والتذكر من ايه من شروطه. يعني لو اسقط ناسيا مثلا بلوغ الحجة التي كفر المخالف لها شرط من شروط التكفير. ووجود الجهل الناشئ عن عدم البلاغ عذر من او مانع من موانع التكفير. الإكراه والتأويل كذلك من موانع التأويل. والاختيار وعدم التأويل من شروط التكفير. فده بالنسبة للمعين. فهذه الثمانية التي تعرض لأهلية الإنسان فتجعل تصرفاته لا يحاسب عليها كما يحاسب من اكتملت أهليته في هذه الجزئية. فبنعرف النوع الثاني هذا اللي فيه اختلاف على تكفيره زي ما قلنا نوعين. نوع بيقول مش كافر أصلا وفي نوع بيقول إيه كفر دون كفر. لا هم دول بيقول مش كافر أصلا اللي هو كفر دون كفر يعني. ونوع بيقول لا دول كفار نوعا وعينا. والراجح في الباب ده الوصف بين قولين وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية إن هو كفار نوعا ولا إيه وليس بعين وليس معينا. يعني إيه ليس بعين؟ يعني ممكن يكفر الواحد إذا أقيمت عليه ليه الحجة وثبتت نفي شبهة التأويل اللي عنده وإزالة الشبهة في حقه. لنعرفهم ونقول هم المقرون بأصول الإيمان إجمالا خلاف النوع الأولاني اللي قلنا متفق عليه نوعا وعينا. دول ينكروا أحد أصول الإيمان إجمالا زي ما يقول إن ربنا إن كان بعينه أو يخالف في النبوة أو يقول لا قدر بخلاف واحد قال أنا أؤمن بالقدر ولكن يفسروا على نفي القدر زي المعتزلة. فدول بيقروا في الجملة بأصول الإيمان الست. يقولوا فيه إيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر. ومخالفون لفهم أهل السنة في أصل كلي في أصل كلي من أصول الاعتقاد. يعني كالأسماء والصفات. يعني مخالفة في أصل كبير. يعني لو على سبيل المثال واحد خالف في مسألة من ضمن مسائل مثلا الإيمان باليوم الآخر. نضرب مثال واحد أنكر المسيح الدجال هذا من ضمن الإيمان باليوم الآخر أشراط الساعة كده وأنكروا هذا شكل قولها بدعة بس ما بقاش فرقة لأنها جزئية يسير ما بقاش فرقة من الفرق النارية. لكن دول بيخالف أصل كلي فهذا لا شك أنه من الفرق النارية. فضابط الحكم عليه أنه خالف أصل كلي أو في فروع كثيرة جدا تجتمع وتصل إلى مرتبة الأصل. الأصول دي هي مبناها على الأسماء والصفات القدر الإيمان والوعد والوعيد اللي هي الإيمان والكفر يعني الاعتقاد في الصحابة. دول أربع مسائل كبرى حصر فيها الاختلاف. قضايا الأسماء والصفات قضايا القضاء والقدر قضايا الإيمان والوعد والوعيد هو مسمى الإيمان حقيقة إيمان قول وعمل ولا قول فقط ولا اعتقاد فقط ولا كل عمل من الأعمال ركن من أركان الإيمان يزول بزواله إذا ترك له قول المعتزلة والخوارج. الاعتقاد في الصحابة يعني والإمامة في وأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. من أمثلة هذا النوع المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات. وهؤلاء قد انقرضوا إلا بعض العقلانيين المتأثرين بهم في بعض الجامعات. موجودين برضه بس بنقول قليلين ما هماش منتشرين في عامة المسلمين ولا في حد بإيه بان هو بيمتحن او بيدعو علانية. المنتشر ممن يتدين بهذا الدين اللي الاشاعرة بس دول الاشاعرة مش من الفرق المختلف في تكفيرها. عامة اهل العلم لا يكفرون الاشاعرة الخوارج الذين يكفرون الصحابة رضي الله عنهم ويكفرون مرتكب الكبيرة ويخلدونه في النار، وهؤلاء مثل الإباضية المنتشرين بعمان وليبيا، وكافرة في التكفير المعاصرة اللي زي جماعة شكري مصطفى وأمثالها. جماعات التكفير هي من فرق الخوارج وتصرح بتكفير مرتكب الكبيرة ونحو ذلك. الرافضة الذين يسبون الصحابة رضي الله عنهم وربما كفروا بعضهم، ويسبون أبي بكر وعمر، ويعتقدون أن أول الخلفاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الإمامية الاثنى عشرية، وهم منتشرون بالعراق وإيران وبعض الجمهوريات الإسلامية في آسيا، انتشارهم في هذا المقام في هذه الأماكن. القدرية الذين يثبتون علم الله وكتابة المقادير، يثبتون العلم والكتاب، ما ينفوا إيه؟ ينفوا المشيئة وخلقه لأفعال ذلك. وهذه العقيدة للأسف تنتشر بين أوساط من يسمون بالمثقفين في بلادنا وغيرها، بل وينصرها بعض المشايخ الذين يتصدرون الدعوة في بعض الجماعات. يعني في كتاب سيء كده بتاع واحد اسمه مصطفى درويش تبع أنصار السنة، عقيدة بينصر عقيدة القدرية فيها، مع أنه هو منتسب لجماعة يعني الشيخ شعراوي في كلامه في كتاب القضاء والقدر. خلاصة الكلام إثبات عقيدة القدرية أيضا، وإن كان هو في حتة تانية بيتكلم كلام حسن، لكن هو في كتاب بتاع القضاء والقدر اللي هو أول ما وقعت اللقاءات معه واشتهر بيه كلامه بينصر فيه عقيدة القدرية. كثيرين بيتكلموا في ذلك. الجبرية من هذه الفرق أيضا، احنا قلنا يعني المفروض ان هو القدرية والجبرية ضدهما. نعم. أظن في القضاء والقدر، أظن عنوان اسمه القضاء والقدر، اسمه أبو الوفا درويش، اسمه أبو الوفا درويش من سوهاج أظن هو عارف. الجبرية كما ذكرنا من هؤلاء الإباحية، من الجبرية اللي يوصل لدرجة الإباحية يبقى كافر من النوع الأولاني اللي بيقول المعاصي ما فيهاش حاجة يبقى كافر. الصوفية الذين يطوفون بقبور الأولياء ويطلبون منهم المدد ويذبحون وينذرون لهم، وايه مختلف تكفيرهم دول؟ لا احنا دخلناهم هنا في النوع ده، هو بلا شك ان النوع كلام ايه؟ كفر. ولكن على ان انتشار الجهل لهذا الامر في كثير من المتاخرين منع من الحكم عليهم بالايه؟ بالتكفير. فمرة احنا ذكرناهم في النوع الاولاني غلاة الصوفية. ها؟ غلاة الصوفية اللي احنا بنقول لك انا اعبد الولي الفلاني، اللي بيصرح بعبادة غير الله او بيصرح ان هو ربنا، او ان الولي الفلاني هو ربنا، فدول ما فيش نزاع في ان هو كفر نوعا وعينا. اما تيجي لواحد من اللي بيدوه ويقول له انت بتعبد البدوي، يقول لك اعوذ بالله انا بعبد البدوي، فبيأبى ان يقر بعبادة غير الله مع ان اللي بيعمله ده عبادة. زي بالضبط كده ما ان الرافضي لما يسب ابا بكر رضي الله عنه ده تكذيب للقران، مش كده؟ ده مناقضة للقران، بس هو بيلتزم ذلك. يعني هو بيقول لك ايوه انا بخالف القران، نقول لا، ما لو كذا يبقى خرج من الملة في ساعته. لكن هو بيقول لك لا ده انا ايه ده انتوا ده الكلام ده ما مش صح او نحو ذلك، او انه يأول الكلام على غير ده، يقول لك ده كان لما كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد كده يرتد، يعني يحرف الكلام. زي الخوارج مثلا، كلامه واعتقادهم في كفر علي بن ابي طالب ده كلام كفر، ولا قالوا لا تكفيرهم للصحابة ده معلوم بلا شك ان الشرع اتى بخلاف عقائدهم، ده مقطوع بكفر هذا القول، والرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بخروجهم من الدين اللي تقام عليه الحجه ويصر على هذه العقائد ده كافر. ما هو كذلك هو بيقول لك ده انا بعمل الكلام ده تبركا بالولي، ما بيقولكش انا بذبح له تعظيما له عبادة، لا، اللي يقول انا اذبح له تعظيما عبادة ده يبقى كافر. اللي بيقول دي يحيى البدوي يعني عبادة للبدوي يبقى كافر. اللي ما يعرفش ان العبادة ان الذبح عبادة لابد من خلق الحج لله عند لا ده مش كفر اصلا، اللي بتدحى لله عند البدوي دي بدعة ضلالة مما لا يختلف في عدم تكفير. يعني بتدحى لله عند البدوي ده مش مشرك باتفاق، بس ده ذريعة الى الايه؟ الى الشرك والكفر. الصحيح في هذا النوع من الخلاف ان هذه الاقوال البدعية اقوال كفرية، ولكن لكثرة الجهل وانتشار البدع وعدم تميز اصحاب العقائد الكفريه عن غيرهم من اهل البدع غير المكفره لم يمكن اطلاق الكفر على عمومهم وعوامهم قبل اقامه الحجه على اعيانهم. فمثلا الدروز طائفه كافره باعيان افرادها، وهي متميزه بالعقيده الكفريه المخالفه المعلوم من الضرورة كما تدخل الأول، وكذا الإسماعيلية والبهرة والقديانية والبهائية. أما الروافض فما في كتبهم كالكافي وغيره كفر بلا نزاع، ولكن كثيرا منهم بل جل عوامهم لا يعرفون شيئا عنها ولا عن غيرها، من أجل الجهلة هم يعرفوا. زي بالضبط لو قلنا كده عوام المسلمين من أهل السنة يعرفوا إيه عن البخاري، يعظموا البخاري لكن يعرفوا تفاصيله، مع ان دول اعلم من ايه؟ من الشيعة. يعني عوام اهل السنة معظمهم من العرب او كثير من العرب، يدركوا كثير جدا من المعاني لما يقروها. التانيين معظمهم من الايه؟ من الاعاجم. يقرأ القرآن نفسه معظمهم ايه؟ ما يفهموش ونحو ذلك. ففضلا ان يكون عارف ايه اللي في الايه؟ في الكتب الفظيعة دي، فمعظمهم ما يعرفوش حاجة، ولا انما عندهم الكافي ده كتاب ايه؟ كتاب عظيم القدر، او هو كتاب المعتمد نمره واحد بعد القرآن. فهم لا يعرفون عنها شيئا ولا عن غيرها، وانما مقلدون لائمتهم في الضلال، ولا يثبت ان الحجة قد قامت على اعيانهم في سب ابي بكر وعمر مثلا. لو ثبتت اقامة الحجة إليه يكفر في سب، ولذا فالراجح عدم تكفير عوامهم او عدم تكفيرهم بالعموم. يعني نقول كده نقول كده ان العوام مش كفار، ولذلك لو هم بيحجوا معانا ويصوموا ويصلوا ونحو ذلك يتركوا ولا يعملون، لكن يبغضون على ايه؟ بدعتهم. ولا يحكم ان الفرقه دي كلها كفره لان فيهم ناس ما قامتش عليهم ايه؟ الحجه. وهكذا الصوفيه، فلا شك في كفر كثير من اقوالهم، ولكن يوجد فيهم من لا يعتقدها، من لا يعتقدش الاقوال الايه؟ الكفريه دي. ويوجد في من يعتقدها حتى يعتقد الكفريه من يتاول الادله تأويلا لا يصل في حقه أن يكون مخالفا للمستفيض المعلوم بالضرورة. هذه تأول الأدلة بطريقة تخلينا نقول لا، ده تأويله ده لازم يقام على أول تزال الشبهات بتاعته قبل ما أحكم عليه بالإيه؟ بالكفر، لأن هو واضح أنه مش مخالف للمعلوم لكن بالضرورة في حقه هو وطردوش. برضه يحتاج إلى إثبات إقامة الحجة عليه. هو مش معروف مين مؤلفه، هو بيقول الكلين يعني، كان شخصيه طبعا ماتت، لكن الظاهر ان اللي مؤلفه جابه زنديق منافق، والواحد يقرا كلامهم ده يكاد يجزم بان الناس دي مش مسلمين اللي الف الكلام ده. والواحد يعني ده قناعه اكيده يعني ان اللي عمل البدعه دي واللي الف الكتب دي وحط فيها الامور دي لا شك انه زنديق منافق في الدرك الاسفل من النار. هو الكليني اللي مألفه، مش ان هو مش معروف هو اسمه الكليني، بس قصدي مش موجود دلوقتي. ده بقى اكتر من 1000 سنه الكتاب ده مثلا، او 700 سنه 700 سنه مثلا. نقول ان اصلا اللي قيمت عليه الحجه ده كشخص، في نقول اللي قال الكلام ده هو اللي كده. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: ونحن نعلم بالضروره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأحياء والأموات، ولا الأنبياء ولا غيرهم. نحن نعلمه بالضرورة، يقول لا بلفظ الاستعانة ولا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لهم صلى الله عليه وسلم السجود لميت ولا إلى ميت. يعني إلى ميت؟ إلى قبر يستقبله ده كده ونحو ذلك. بل نعلم أنه نهى عن ذلك كله، وأنه من الشرك الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كلام في منتهى الوضوح من كلام شيخ الإسلام تيمية في مسائل من أمور التوحيد الإلهية. لأن البعض بيقول لك الكلام ده مقبول، ده أبو بطين مثلا من مؤلفي كثير من الكتب والرسائل في الدعوة الوهابية، وكثير من من تبعه على ذلك يقول إن العذر بالجهل في المسائل الخفية كبعض مسائل الصلاة والوضوء، ده كلام غلط. أصلا مسائل الوضوء والصلاة مش مسائل تكفير أصلا، ولكن يقول الكلام ده كفر، يبقى لازم مسائل اعتقاد أو مسائل عملية مشهورة جدا. ومع ذلك فالأمر عند الشيخ الإسلام تيمية إن الاستغاثة بالأموات والاستعانة بيهم والسجود لهم واليهم ده لا يكفر به حتى تقام ايه؟ الحجه. ده كلام واضح من كلام شيخ، لكن لغلبه الجهل وقله العلم باثار الرساله في كثير من المتاخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كلام في منتهى الوضوح من كلام شيخ الإسلام تيمية في مسائل من أمور التوحيد الإلهية. إن البعض بيقول لك الكلام ده مقبول زي أبو بطين مثلا من مؤلفي كثير من الكتب والرسائل في الدعوة الوهابية وكثير من من تبعه على ذلك، يقول إن العذر بالجهل في مسائل خفية كبعض مسائل الصلاة والوضوء، ده كلام غلط أصلا. مسائل الوضوء والصلاة مش مسائل تكفير أصلا، ولكن يقول الكلام ده كفر، يبقى لازم مسائل اعتقاد أو مسائل عملية مشهورة جدا. ومع ذلك فالأمر عند الشيخ الإسلام تيمية إن الاستغاثة بالأموات والاستعانة بيهم والسجود لهم وإليهم ده لا يكفر به حتى تقام الحج. ده كلام واضح من كلام شيخ الإسلام نص زيادة. وقال أيضا رحمه الله: وأما القدرية المقرون بالعلم والروافض الذين ليسوا من الغالية. من الروافض الذين ليسوا من الغالية دول؟ اللي ما بيقولوش إن علي هو الله ولا إنه هو النبي ولا تأنيث القرآن، قلناه في النوع الأولاني. يقول: والجهمية والخوارج. أصدر الجهمية الإيه؟ لا، المعتزلة. فيذكر عنه يعني عن الإمام أحمد رحمه الله في تكفيرهم روايتان. هذا حقيقة قوله المطلق، مع أن الغالب عليه الإمام أحمد التوقف عن تكفير القدرية المقرين بالعلم والخوارج. هو إيه اللي خلاه يقول الإمام أحمد نتوقف عن تكفير الخوارج مع أن الأدلة تكفيرهم فيها قوة؟ هي المقرين بالعلم والخوارج. هو إيه اللي خلاه يقول الإمام أحمد نتوقف عن تكفير الخوارج مع أن الأدلة تكفيرهم فيها قوة؟ إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما كانش بيكفر، وهم كفروه هو شخصيا، وده الصحابة اللي معاه عملوا نفس الأمر. وقاتلهم إمتى؟ لما سلفوا قدام الحرام، لكن أظهروا البدعة الأول وكفروهم ما قتلهمش. ولما قتلهم ما قصرش أموالهم على المسلم، مع إن الشيخ الإسلام بيرجع إنه قسم أموالهم، وبالإجماع ما سباش نسائهم، واللي اتلقى منهم أمر بتفريقه في البلاد. ودي كلها معاملات إيه؟ عدم تكفير. وبعدين أصلا في أحاديث تثبت إنه يتمارى في الفوقة، يشك في آخر جزء من السهم يمكن بقي فيه شيء أو لا، فده يدل على إن كثير من الرؤساء خرجوا بالفعل، بس لوجود شك في الأتباع المتأخرين العوام يمتنع التكفير بالإيه؟ بالإطلاق بالعموم. يقول مع بيقول: والغالب على الإمام أحمد التوقف عن تكفير القدرية المقرين بالعلم والخوارج، مع قوله: ما أعلم قوما شرا من الخوارج. ثم طائفة من أصحابه يحكون عنه في تكفير أهل البدع مطلقا روايتين، حتى يجعلوا المرجئة داخلين في ذلك وليس الأمر كذلك. المرجئة اللي ما هو مش إباحية. وعنه في تكفير من لا يكفر روايتان، أصحهما لا يكفر. وربما جعل بعضهم الخلاف في تكفير من لا يكفر مطلقا، وهو خطأ محض. والجهمية عند كثير من السلف مثل عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط وطائفة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم ليسوا من 72 فرقة التي افترقت عليها الأمة، هذه الأمة. فالأصول هذه عندهم عند هؤلاء الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية. يعني مين أصول الفرق الضالة اللي ضمن 72؟ الخوارج والشيعة والمرجئة والإيه؟ والقدرية. وبيطلعوا الجهمية بره 72 فرقة. بس قلنا الراجح إن دول ضمن الإيه؟ 72. غلاة الجهمية هم اللي كفار اللي بره 72. غلاة الجهمية اللي هم الحلولية، غلاة الجهمية اللي بيصرحوا بنقيض القرآن يقول لم يتبع العرش، دول لا شك ان ده الراجل. اما المعتزلة اللي خلاصة قولهم في الحقيقة لازم قولهم هو قول الجهمية، بس هم بيلتزموش بيه. يعني بيقولوش لم يتبع العرش، بيقولوا ايه؟ استوى على العرش بمعنى استولى. في فرق بين الاثنين. فنقول ان عند الامام احمد بقى ان هو بيتوقف في تكفير هؤلاء. وهو ابن تيميه هيوضح دلوقتي الروايتين دول في الحقيقه روايتين ولا لا، عشان كده قلنا في خلاف. بعضهم قلنا حمل ان دول كفار خالص، وبعضهم قال لا دول مش كفار، ده كفر دون كفر. وبعض وتفصيل شيخ الاسلام هيبين له. يقول: وهذا المأثور عن احمد، وهو المأثور عن عامة اهل ائمة السنة والحديث، انهم كانوا يقولون: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال ان الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. ثم حكى ابو نصر السجزي عنهم في هذا قولين: احدهما انه كفر ينفر عن الملة، قال وهو قول الأكثرين، والثاني أنه كفر لا ينقل. ولذلك قال الخطابي أن هذا قالوه على سبيل التغليظ، إلى أن قال: وسبب هذا التنازع تعارض الأدلة، فإنهم يرون أدلة توجب إلحاق أحكام الكفر بهم، ثم إنهم يرون من الأعيان الأفراد الذين قالوا تلك المقالات من قام به من الإيمان ما يمتنع معه أن يكون كافرا. بيلاقي الرجل محافظ على الصلاة والصيام تعظيم الشرع، بل ربما يأمر بقتل غيره المخالف تعظيما للشرع، وتلاقيه يقرأ القرآن ونحو. فبيقول يمنع أن يكون كافر الشخص ده، يقول فيتعارض عندهم الدليلان. ده كلام السلف. وحقيقة الأمر أنهم أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشرع. كلما رأوهم قالوا من قال كذا فهو كافر، كلما رأوا الأئمة يقولوا من قال كذا فهو كافر، اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله، يعني ما فيش فرق بين النوع ده والعين، ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق معين، وأن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجد الشروط وانتفت الموانع. احنا قلنا الثمن شروطه وضدها الموانع. يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه. يعني اللي في عصرهم قالوا فعلا القرآن مخلوق، نفس الكلام اللي هم قالوا عليه الكفر بعينهم قالوهم كان الكلام، وما ذلك امتنعوا عن التكفير بالعين. وقال وأيضا فإن الكتاب والسنة قد دل على أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة، فمن لم تبلغه جملة لم يعذب أصلا، ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت به الحجة الرسالية. لأن الكلام ده من أهم الكلام الذي لابد من فهمه، مسألة الجملة وإيه والتفصيل، بلغته جملة وصدقها. لما يجي واحد مبتدع ضال من فرق التكفير يقول لك طب تعذروا اليهود والنصارى، وبدل ما تعذرهم ايه اللي بيعطوه بالقبور او بيذبح لها بالجهل او اللي بيحكم او بيتحكم الى الشريعة لغير الشرع جاهلا او غير ذلك او متأولا، فنقوله لا، لان ده بلغوا الاجمال فكذب بالاجمال اليهود والنصارى، بخلاف ده بلغوا الاجمال وصدق به بس ما بلغوش دي التفصيل. وقال أيضا وأهل السنة والجماعة متفقون على أن المعروفين بالخير كالصحابة المعروفين وغيرهم من أهل الزمن والصفين من الجانبين لا يفسق أحد منهم فضلا عن أن يكفر. وقال مع العلم بأن كثيرا من المبتدعة منافقون النفاق الأكبر، زي ما قلنا اللي يقلق بعض الواحد كلام كده يقول لك لا ده مش ممكن يكون ده واحد إلا إيه رجل زنديق فعلا بيقول انا مسلم وهو مش مسلم، واولئك كفار في الدرك الاسفل من النار. فما اكثر ما يوجد في الرافضه والجهميه ونحوهم زنادقه المنافقون، بل اصل هذه البدع هو من المنافقين والزنادقه، ممن يكون اصل زندقته عن الصابئين والمشركين. يقول اصلا هم تدثروا بالاسلام اللي اخترعوا البدعه دي، وانما علشان يخدعوا الناس ويالفوا البدعه دي، فهؤلاء كفار في الباطن، ومن علم حاله فهو كافر في الظاهر أيضا، إلى أن قال فتكفير العين من هؤلاء الجهال المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه لأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها، لكن الشخص القائل لها يبين إيه؟ له أولا. وهذا الكلام في تكفير جميع المعينين، مع أن بعض هذه البدع أشد من بعض، وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض، فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقوم عليه الحجة وتبين له الحجة، ومن ثبت إيمانه بيقين لن يزل عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. انتهى باختصار من الجزء 12 في الفتاوى من صفحة 314 إلى 501. يعني أنا أقول كلمة كل قال دي لأن احنا مختارين بعض النصوص، واللي يقرأ البحث ممتاز جدا ومهم جدا يفهم، بس هو بحث كبير طبعا في المجلد 12. ينبغي أن يدخل في هذا النوع من الخلاف غير السائغ الخلاف في حكم من يلزم الناس بقول مخالف لشريعة الإسلام في التشريع العام ويحتمه عليهم، فلا شك أن هذا من الكفر الأكبر. أما تكفير المعين فمبناه على اتفاء الشروط وانتفاء الموانع. يعني واحد قاضي تلاقيه يحكم غير ما أنزل الله، تيجي تكلمه تلاقيه راجل إيه بيصلي بيصوم وخاف ربنا وعنده حاجات، تلاقيه متأول إن بعض المشايخ قال له خليه تدافع عن الإسلام في الإيه في المكان ده أو تقلل الشر، هو هيدافع عن الإسلام بإن هو يعمل كفر والعياذ بالله. ده كلام خطر جدا والعياذ بالله، لكن بعض يعني ذو بعض الجهلة، ما هو ده أجهل منه، لأن هو بيبكي بأن أنت اللي بتعمله ده إيه ده صح ونحو ذلك، وده بلا شك كلام منكر عظيم النكار، كلام كفر في الحقيقة. من هذا النوع التوسل البدعي لطلب الدعاء من الأموات والغائبين. لا دي معمولة غلط، دي معمولة غلط، دي مش واحد هنا وليس من هذا النوع، دي خطأ في الترقيم. ده واحد اللي فوق دي مش دي واحد محطوطة جنب الموانع دي تتشطب وتتحط تحت ما يبدأ المفيه المخالف مع الاتفاق على التكفير، خطأ صعب اوي الليرة الكلام يصمم. احنا كنا قلنا دعاء غير الله من النوع نون طلب المدد، من النوع الوسطاني ده اللي هو كفر نوع والمعين يحتاج الى اقامة الايه الحجة. طب امال بيقول للشيخ يا شيخ فلان ادعو الله لي، ده بدعة باتفاق، لكن هو من جهة ان هو كافر فهذا ليس ايه بكفر. ليه؟ لانه ما صرفش العبادة لغير الله، واحنا بقول الشرك والكفر ده لازم ايه يكون في صرف عبادة لغير الله او تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، الامر ده بلا شك ما فيهوش لا كده ولا كده. عشان كده بيقول ان التوسل البدعي بطلب الدعاء من الاموات والغائبين كقولهم يا سيدي فلان ادعو الله لي، هذا شرك اصغر لانه ذريعة الى الشرك الاكبر، ولا يكفر صاحبه باتفاق لانه لم يصرف العبادة لغير الله، وانما خاطب الميت بما لا يشرع. فقد ذكر شيخ الاسلام في قاعدة جليلة ان مراتب التوسل غير المشروع ثلاث، احداها ان يدعو غير الله وهو ميت او غائب سواء كان من الانبياء والصالحين او غيرهم، فيقول يا سيدي فلان اغثني او انا استجير بك او استغيث بك او انصرني على عدوي، واعظم من ذلك ان يقول اغفر لي وتب علي كما فعلوا طائفة من الجهال المشركين، فهذا شرك بهم وان كان يقع كثير من الناس في بعض. وده اذا كان جاهل يبقى لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. النوع الثاني او المرتبة الثانية في التوسل غير المشروع ان يقال للميت او الغائب من الانبياء والصالحين ادعو الله لي او ادعو لنا ربك او اسأل الله لنا كما تقول النصارى لمريم وغيرها، فهذا لا يستريب عالم انه غير جائز وانه من البدع التي لم يفعلها احد من سلف الامة. وقال فعلم انه لا يجوز ان يسأل الميت شيئا، ان يسأل الميت شيئا، لا يطلب منه ان يدعو الله ولا غير ذلك، ولا يجوز ان يشتكى اليه شيء من مصائب الدنيا والدين، ولو جاز ان يشتكى اليه ذلك في حياته فان ذلك في حياته لا يفضي الى الشرك، وهذا يفضي الى الشرك. كلام واضح جدا، ما هذا من ايه من الذرائع وليس من الايه، هذا يفضي الى الشرك. الثالثه ان يقول اسالك بفلان أو بجاه فلان عندك يسأل الله، فهذا ونحو ذلك الذي تقدم عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما أنه منهي عنه، وتقدم أيضا أن هذا ليس المشهور عن الصحابة بل عدلوا عنه إلى التوسل بدعاء العباس وغيره. النوع ده في الحقيقة الأخير ده فيه خلاف، الراجح فيه أنه بدعة، ولكن هذه من مسائل النوع الثاني من معنى الاختلاف، وهو الذي يعد من الخلاف الثاني مع ترجيحنا لبدعيته. ونقلنا قبل كده كلام الشيخ محمد وهاب في هذا الباب صح كده، وقلنا ان الخلاف ده ما نقول عن مين بتاع الحق والجاهل صح، ما نقول عن الامه في المناسك رواه المروزي عنه، ونقول مين قال كلام دي العز بن عبد السلام صح جزاك الله خيرا، واللي قال بيه الشوكاني. فبنقول انما محمد عبد الوهاب رحمه الله بيقول ان احنا بنرى ان القول ده بدعه، بس بيقول هذا بيقول نحن لا نبدع ولا ننكر على فاعله بالتقليد، اللي هو موجود في الجزء الرابع صفحة 86 من مؤلفات الشيخ محمد الوهاب. فبيصرح بان احنا المسألة دي مسألة خلافية عندنا لا نغلط فيها بالإنكار، هي بدعة على الراجح. ايوه نعم بدعة، مش هنغلط في الإنكار لانها من خلاف التالي اللي هو بحق جاه النبي، لانها مسألة فيها اجتهاد ونقلت خطأ على الصحابة. عمين فيهم يا خبر ابي عن اتنكم عن عثمان ابن حنيف، والنقل فيها ضعيف السند، عشان كده ابن تيميه بيقول هذا ما قالش فيه ان هذا بدعة باتفاق لا يستريب عليهم فيه، بل هذا ليس بمشهور عن الصحابة مش كده، ليس المشهور، لان الرواية اللي فيها رواية اللي هي رواية الدرقطني اللي فيها زيادة عن عثمان بن حنيف انه قال لرجل عنده حاجة لعثمان بن حنيف، انه قال له رجل عنده عثمان بن عفان قال له ائتني ضاع ثم توضأ وصلي ركعتين وقل اللهم اني اتوجه اليك بنبيك يا محمد يا نبي الرحمة اني اتوجه بك الى رب. الحديث ده على الراجع انه ضعيف، بس بعض الناس صححه، بس الراجع انه ضعيف لان دي زيادة شاذة بل منكرة ماشي كده، لكن هناك من صحح هذه الزيادة، فبعضهم قال ان ثابت عن الصحابة هذا نوع من التوسل، واحنا بنرجح لا، انه ما هو ثابت عن الصحابة وانه توسل بالدين ماشي كده. ولكن المسألة دي هي الخلاف الفوق معانا كده، بنقول ما يبدع فيه المخالف مع الاتفاق على عدم تكفير ده النوع الثالث اللي احنا ضربنا فيه الامثلة دي قد مضى. يبقى احنا عندنا في قضية التوسل واحدة مما يكفر فيها المثال، تكفير نوع لا عين حتى تقوم على الحج اللي هو بتاع ارحمني اغيثني ماذا يا سيدي فلان، ونوع متفق على بدعيته ولكن لا يكفر وهو ادعو الله لي يا سيدي فلان، ادعو لنا ربك، اسأل لنا ربك، ده ذريعة الى الشرك، ده شرك اصغر، نوع مختلف فيه والراجح منه، لكن من ضمن خلاف السائل. يعني مش هنقول عز بن عفان راجل مبتدع، هنقول اخطأ في هذه المسألة. ها النوع الاول ادعو اللي هو يا سيدي فلان اغثني، ده شرك اكبر لكن يحتاج الى خمس حجج معانا كده، لان الناس دي جهله ولم تبلغوا الحجة التفصيلية اللي في الشيخ الإسلام بيقول لم يمكن تكفيرهم حتى تقام عليهم الحجة دي التي يكفر المخالف لها. كلام احنا قلنا دلوقتي من الشرك الأكبر زي ما قلت لك قبل كده، احنا قلنا الموضوع ده قبل كده، هي دي مش زيها قطعا جزما ويقينا، ان اسألك مرافقتك في الجنة مش بيسألوا من الرسول اللي اداها له، لكن دلني على عمل اكون به من مرافقيك في الجنة، ده معنى الكلام. فهما بيقول لك ده قصد اغفر لي، يعني ادعي ربنا يغفر لي، فبيقول لك ده قصد، هنقول لا ده الكلام ده اغفر لي دي كلام شرك وكفر. التلفظ بها شرككم. هنقيم على الحجة ان المغفرة لا تكون الا من الله، ومن يغفر الذنوب الا الله. نبين له الامر ده. بنقول في النوع الثالث اللي هو يبدع ب... يعني مع الخلاف يودع فيه المخالف مع الاتفاق على عدم تكفيره. يقول قد مضى من كلام شيخ الإسلام الثانية ان قول احمد لا يختلف على عدم تكفير الشيعة المفضلة وهم الزيدية الذين يقرون بخلافة ابي بكر وعمر وعثمان ويفضلون عليهم عليا رضي الله عنه عنهم اجمعين. وكذا المرجئة ان الامام احمد ما يكفرهمش. الجزء 12 فقره 185 و186 ان كلام الامام احمد لا يختلف ان دول مش كفر، دول من ضمن فرق الامه باتفاق مع انهم مبتدعين في المسائل الاعتقاديه، ومثل هؤلاء الاشاعره والماتريديه الذين يؤولون بعض الصفات دون بعض. وهؤلاء انا احنا بنقول لا نعلم احدا من اهل العلم يقول بتكفيرهم. ومن هذا النوع انكار اصل ان الله لا يعذب احدا قبل بلوغ الحجه. حط ده في الحقيقه في البدع باتفاق، بس احنا مش هنكفر المخالف اللي بيقول ان في ممكن ربنا يعذب البعض قبل بلوغ الحجه، اللي هم اللي بيعبرون من الجهل. يعني احنا عندنا ان العذر بالجهل ده انكاره بالكليه، اقصد يعني الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، اللي بيقول ايوه يا فلان ما وصلتش الحجه ومع ذلك معذب، ان هذا القول بدع باتفاق واعتقاديا. ولكن لا نكفر هذا الايه؟ المبتدع. يعني بتوع اللي بيعذروا بالجهل احنا لا نكفرهمش باتفاق. معانا؟ قد نقل عليه الاجماع ابن تيميه وابن حزم، وهذا القول قول جماعات من التكفير والتوقف. أمثلة الخلاف غير السائق في المسائل العملية. من هذا النوع من الخلاف القول بجواز ربا الفضل، وأن المحرم هو ربا النسيئة فقط. هذا عن ابن عباس يروى عنه، ويروى رجوعه عنه وربا النسيئة فقط. هذا عن ابن عباس يروى عنه ويروى رجوعه عنه وقد استفضل الأحاديث التحريم، اللي هو ذهب بذهب مع تفاضل، أو قمح بقمح مع تفاضل. منه القول بجواز شرب النبيذ المسكر، المسكر كثير من غير عصير عنب، وهو قول أهل العراق، وهو خلاف نص الحديث الصحيح كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ومنه القول بجواز نكاح المتعة، وهو قول ابن عباس، ويروى أيضا رجوعه عنه. شوف احنا بنقول خلاف غير سائق مش كده؟ ونقول ده قول ابن عباس برضه رغم انه ثابت عن الصحابي، بس لان السنه مستفيضه في ايه؟ في النهي، واتفق على يعني خطا ابن عباس وعنه في ذلك، ويروى عنه فعلا ايه؟ رجوع. يعني ممكن القول يكون منقول عن بعض الصحابه، بس اشتهر جدا الدليل المخالف له فيهجر بالاتفاق. وقد ثبت النهي عنه ان كان المتعه في الصحيحين، ونسخ جوازه ونسخ جوازه عن الفتح، واجمع عليه اهل السنه ولم يخالف فيه الا الشيعه الروافض. هم دول يقولوا جواز نكاح الايه؟ المتعه في زماننا. ومنه القول بصحه النكاح دون ولي. حقيقه المساله دي عند كثير من العلماء، بل عند اكثر العلماء ضمن الخلاف السائر. انا بقول الحق انه موجود عندهم كده. يعني عند الشافعيه وعند الحنابله ان النكاح بدون ولي عندهم من الخلاف الايه؟ السائر. وانا لصحه النص بوضوح شديد انا ارجح قول بعض الشافعيه والحنابله، مع انهم قله جدا عندهم، عندهم في المذهب ده يعد شذوذ. ماشي؟ لكن من جهه الدليل انا صراحه اقول ان هذا القول غير سائر. ان الخلاف فيه غير سائر، اعتبر ان المخالف فيه مخالف خلاف غير ايه؟ غير سائر. ينبني عليها حاجه في حاجه المساله دي؟ ايوه ينبني عليها ان اللي يقول ده خلاف سائر يقول حتى ولو هو عارف انه نكاحه باطل ما يقامش عليه حد. معنى كده؟ واللي يقول ان خلاف غير سائر يقول اذا كان متأول مش هنقيم عليه حد الذمه، واذا كان غير متأول يعني هو وصلته الادله وعارف ان نكاحه باطل يبقى ايه؟ يبقى يقام عليه حد الذمه. ده قول الحنفيه اللي هو صحه النكاح دون ولي، وهو مصادر لنص الحديث الصحيح ايما امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل، قال ذلك سلف. منه القول بجواز المعازف وسماعها. هو للعلم يعني ابن قدامه نص المساله الاولانيه دي، ابن قدامه نص في المغني على انه لو حكم حاكم بصحه نكاح المتعه صح النكاح بدون ولي يثبت ايه حكم ولا ينقض ذلك النكاح ويمرس بالتقليد. الصحيح لا، الصحيح انه يؤمر بالايه وينقض فيه، لان حد الخلاف غير الساغ موجود فيه وهو ايه مخالفته ليه لنص. هو في احتمال في تفسير ايما امرأة النكاح بغير اذن وليها، وعندنا نص فوق عين في امرأة بكر ماشي كده، وبعدين هم يقولوا في بكر وغير البكر ده هم بيقولوا في المرأة الرشيدة، فهم مذهبهم مصادم للنص تمام. يعني اللي محتمل يكون في دم خلاف السائر اللي هو خلاف في الايه في السيد، هيقول لك ده عام ممكن قابل للتخطيط معانا، لكن هو يقول اي امرأة رشيدة بلغت وراشدة تزوج نفسها، ده القول ده قول فيها مصادم للنص 100%، منه القول بجواز المعاد وسماعها، يجوز انه يعزف ويجوز انه يسمع، وهو قول ابن حزم وهو مصادم لنص الحديث الصحيح لا يكونن اقوام من امتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. بقول برضو ان بعض الفقهاء يقولوا ده من خلاف الايه السائل، وده بقى مشهور جدا طبعا عند الناس كتير زي الدكتور يوسف القرضاوي وغيره، لكن الحقيقه ان هذا القول خلاف غير سائل. الامام احمد وغيره حتى الغزالي يجوز كسر الات الايه وده ده دليل وخلاف سائل ابدا عندهم، لما يجوز كسر الاواني الالات التي فيها المعازف ويقول ان المحتسب له ان يكسرها، ده عنده خلاف غير سائل، لانه ليس للمحتسب عندهم ان يحمل الناس على مذهبه في مسائل الخلاف. صحيح بس النقل غير صحيح لو كان سبب. وبعدين عندنا نص احنا نقلنا ربا الفضل عن ابن عباس وما نقول عنه بالتاكيد بالسند الصحيح، وقلنا بان ده خلاف غير سائل معانا كده، حتى لو سبب عندنا نص حديث صحيح. ومنه القول بجواز تصوير ذوات الارواح اذا لم يكن للصورة ظل يعني غير مجسمة، اي جواز رسم اليد، وهو قول بعض السلف فعلا. وابن حجر بيرى من خلاف السائل، بيعترض على النووي انه بيقول وهذا مذهب باطل، لان الست القرام الذي سترت به عائشة السهوة كان بلا شك بلا ظل، يعني حاجة مرسومة لأنها في الستارة. فابن حجر بيعترض على النووي وبيقول في الشرح وأما قوله مذهب باطل فهذا فيه نظر، فإن حديث إلا رقما في ثوب يعني قد يدل على الجواز. يعني ابن حجر بيرجح عدم جواز تصوير ذات الأرواح، بس هو شايف إن دي خلاف إيه سائل، عشان كده عايز يقول هذا القول ينبغي ما تقالش فيه باطل، لان هم الشافعيه عندهم تصديق قوي من المسائل دي. يعني لما يقول هذا القول هو الراجح او هو الصحيح غير هو الاصح، كلمه الاصح عندهم تدل ان الاثنين قريبين قوي من بعض في الصحه، فما يقولوش حتى في خلاف الاصح انه ضعيف او مرجوح، يقولوا مقابل الاصح ها يعني صحيح بس اقل شويه، ولما يقولوا الصحيح يبقى ضد الخطا او الضعيف في القول ماشي كده، بس عنده دخل فائق. ولما يقول ده صواب يبقى ضد باطل، هم المدققين خصوصا في الموضوع ده، فعندهم لما يقول هذا قول باطل يبقى القول ده ايه غير سائر. لما ساعات النووي يقول لك الصحيح بل الصواب كذا، كلمه بل الصواب ده اضراب عن كلمه ايه الصحيح، يعني لا كلمه دي شويه ده لازم نقول الصواب عن يعني المخالف في خلاف غير ايه غير سائل. تفرق في ايه دي؟ تفرق في ان واحد لو دخل بيت واحد ولما علق صور مرسومه ممكن لو نزعها يبقى عمل ايه مشروع ماشي كده مرسومه باليد. طب ها لا ما احنا قلناها قبل كده خلاص، ده فوتوغرافيه تبع الخلاف السائل تبع النوع الاولاني خالص الخلاف السائل، مع انه خلاف تضاد. اما الرسم اليد هو ده اللي بنحدده ان هو ايه خلاف غير سائر، ده راجع فيه قول الامام النووي، لانه فعلا حديث عائشه نص، لانه ما يحتملش التخصيص بما ليس له غير، بخلاف حديث زيد بن خالد فانه يحتمل التخصيص بغير ذات الارواح. مش فاهمين اللي انا بقوله؟ حديث زيد بن خالد اللي هو إلا رقما في ثوب، مش دعان يشمل كل اللي ما في الثياب؟ طب ممكن يخصص بأن احنا نقول إلا رقما في ثوب، يعني ما كان في الثياب من غير ذات أرواح كسورة الرحل ونحوي. لأن ده عام قابل للتخصيص، مش كده؟ فممكن نخصصه بالجواز ما ليس فيه روش، ونقول العموم بتاعه على ايه؟ على ممنوع التصوير، يعني محرم في غير ذات الأرواح. طب حديث عائشة، عائشة إن أشد على الناس عذابا يوم القيامة المصورون، مش ممكن نخصصه بأن هو في المجسم وغير المجسم خارج منه بدليل حديث ابن خالد؟ ده كلام ابن حجر على قول طائفة من السلف، بيقول لا ما يمكنش تخصيص ده، لأن حديث عائشة إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ورد على مرسوم باليد، وهذا يجعله قطع الدخول فيه. معانا كده؟ ورد على ما ليس فيه غل، على ما ليس بمجسم، وبالتالي فهو مش ممكن يتخرج منه، لأن ورود العام على سبب يجعل ذلك سبب قطع الدخول فيه، ولا يمكن تخصيص هذا الجزء منه، ممكن تخصيص أي حاجة ثانية إلا ده. فاهمين الموضوع ده؟ وبالتالي فأصبح عندنا نص في موطن النزاع، وبالتالي المخالف للنص لا يحتمل ليه أن يكون خلافا سائغا. فبنقول هو الكلام ده زي ما قلنا حديث المروقة هي قطعا غير مجسمة، ومن منه من الخلاف غير الثلاث مسائل العملية القول بتحريم الذهب المحلق على النساء، وهو قول الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله. فعلا ده قول باطل، اللي يقول الذهب المحلق لأي حلقة حرام على النساء ده مخالف للإجماع. أنا أعتقد وأجزم إن الأمة الإسلامية ما عرفتش هذا القول طيلة 14 قرن لغاية ما جه صديق حسن خالد وقال الكلام، واللي الشيخ خد عنه، وإن دي عمرها ما تصلح إلا للتفرقة بين الأشياء، إن ده حلقة وده مش حلقة، وإن ده عدم التفات إلى مقاصد الشرع في التحريم. طب ممكن يعني يقول من حلق حبيبه حلقة من ذهب، من أراد أن يحلق حبيبه حلقة من ذهب يأخذ حلقة من ذهب، فمن عندي ده كذا وصف ممكن أعلق عليه الحكم، ما يجيش غير كلمة حلقة، ممكن أعلق حبيبه دي وأقول دي ذكر، فمن أراد أن يحلق حبيبه الرجل فهو إيه؟ فحديث أخبر علي. ماشي، نقول ينفع أعلقه على حبيبه؟ يعني لازم حرام على اللي يحبه وحلال اللي ما يحبوش؟ ينفع كده؟ ولا كل العقلاء يقولوا ده كلام فارغ؟ ليه؟ لأن الشرع لا يلتفت إلى مثل هذه التفريقات، إن اللي تحبه يبقى له حكم واللي تكرهه يبقى له حكم إيه؟ تاني، مش كده؟ طيب، ينفع نقول إن من أراد ده لفظ مذكر، يبقى نقول من أرادت يبقى مختلف الحكم؟ نقول الشرع لا يلتفت إلى مثل التفريقة بين أراد وأرادت، مش كده؟ عشان أعلق. فزيها بالضبط انه ياخد مخالفة، مفهوم مخالفة من كلمة ايه؟ حلقة، فيفهم من كلمة حلقة من النار حلقة من ذهب ان ما ليس بحلقة جائز، والحلقة هي اللي المحرمة. ده التفات الى ما لا يلتفت اليه ليه؟ الشرع نهائيا. زي بالضبط كده ان واحد يجي على حديث الاعرابي ويقول تحريم بول الاعرابي في المسجد. طب لو واحد فاهم كده نقول له ايه؟ يقول فهم باطل باجماع باتفاق ان الاعراب زي الهنود وزي الحبشه مثلا، ان بول الناس كلهم زي بعض، مش كده؟ وان هذا التفات الى ما لا يلتفت اليه الشرع، وتعليل الحكم بوصف طردي غير مقصود شرعا ولم يعهد التفات الشرع اليه، وبالتالي فانت استحداث قول بدعه بالتاكيد. معانا كده؟ مع ان دي مساله عمليه، لكن فعلا ما فيش حد قال بكده عبر القرون ان حد يقول المحلق غير معين. في النقل المتفق على انتهاء الخلاف فيه ان الذهب حرام على النساء كله، ماشي كده؟ وده المنقول عن ابي هريره، هو نقله باسناد صحيح بس مش تحريم صراحه، انما ابو هريره بيقول اخاف عليها انه ما يحللش بناته بالذهب، اخاف عليها من النار. فمش ما هو حمله على المحلق برضه كلام غلط قطعا، ان ابو هريره خالف على من النار عشان ممكن تظهره، اذا اظهرته هي دي اللي فيها العلل المرعيه شرعا، انها لما تظهر الدين دي هتلاقي خف عليها، او ما تؤديش زكاته فما يحلهاش ذهب عشان ما يبلغش يبلغ نصاب مش حاسه يقوم تعذب بليه. ما هو اصح الاقوال فعلا حملها على هذا الامر، ان الذهب محرم على النساء اذا ما كانتش بتادي زكاه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اسركما ان يسوركما الله بسوارين من نار، قالت لا، قال اديا زكاه. اذا ما لهمش الا هو، بس قال لهم ادوا ايه، وده حلقه ولا مش حلقه؟ حلقه، ها، سوارين من نار، سوار. فده كلام واضح جدا، ده نص في اباحه الذهب الايه المحلق، فضلا عن الاجماع الصحيح اللي الشيخ بيطعن فيه من غير ما ينقل مال المكلف. يعني لما كذا واحد ينقل الاجماع من الائمه المعروفين بمعرفه اقوال العلماء عبر العصور، زي مثلا يعني لو قلنا زي ما اتكلمنا قلنا المروزي مثلا الذي يعرف اقوال العلماء، ابو نصر المروزي مشهور بانه ما عارف اقوال، ابن المنذر مشهور انه عارف اقوال الايه المتقدمين، ماشي كده، من القرون قرن الصحابه الى زمانهم. لما واحد زي اسحاق ينقل الاجماع مثلا، لما واحد من المتاخرين يقول مثلا زي ابو عمر بن عبد البر مثلا، زي شيخ الاسلام ابن تيميه، زي ويؤكدوا مثلا ان يتفق كذا واحد على النقل ويقولوا ده اجماع اجماع اجماع، ده ما فيش واحد ينفع يقول لا ده مش اجماع لغايه ما يجيب مين اللي ايه من اللي خالف معانا كده. يعني نلاقي مثلا مثال لزكاه نجاسه الدم مثلا، المفروض يتحط طبعا المسائل دي، نجاسه الدم ده نقل الاجماع فيه ابن حجر والنووي وابن القيم وابن رشد الا الحيوان البحري، فدول كلهم ينقلوا الاجماع. تيجي تقول لا ما فيش اجماع في المساله، طب جيب لي المخالف، مين اللي قال بالدم طاهر؟ ماشي كده؟ فلما ينقل لك ان كل العلماء ينقلهم والاغلب على الذهب انه يكون محلق، سوار، سلسله ونحو ذلك، غالبا محلق والذهب المقطع قليل جدا. فلما الكل ينقل الاتفاق على جوازه وجواز خاتم الذهب للنساء ونحو ذلك وينقل الاجماع، تيجي تقول لا من ادعى الاجماع فقد كذب، لا، لازم تجيب مين اللي ليه؟ اللي نقض الاجماع. لولا ان هو غير معلوم من الدين بالضروره كنا المساله دي حطيناها في باب اغلظ من ذلك. لكن هذا من غير معلومه من الدين بالضروره في هذا المقام. والله ما جاب ولا واحد قال الذهب المحلق ان شاء الله، انما جاب اقوال متقدمين قالوا ايه؟ قالوا الذهب محرم على النساء. طب ليه محرم؟ انه ذهب هو المحرم اللي بلد اللي صومه ايه وما عاوز ده او الناس تظهره. يعني هو ما نقلش تصريح من المتقدمين خالص على التفرقه بين المحلق وغير المحلق، ولكن اوهم القارئ اللي ما يعرفش ان في علماء قالوا الكلام ده قبل كده. لا، مش هم دول، لان اللي بينقل عنه ينقل عنه تحريم الذهب مطلقا، وفي الصحيح انه ما ينقلش تحريمه، بيقول انا ما بعملش كده. ايه ده؟ لا والله ما خلفت ابدا، اقسم بالله انا ما خلفت ان شاء الله غير اثم. ليه؟ ما هو لغايه الكف، لغايه الكف، وممكن يكون سمعوا. اذا كنا هنقول ان هم ده من ضمن، لا ده من ضمن الادله الداله على جواز كشف الايه؟ الكفين. فهذا خلاف الاجماع السابق وخلاف ظاهر الحديث الصحيح. أيسركما ان يصوركما الله بسوارين من نار أديا زكاة، فهو صريح في جواز لبس المحلق مع اداء زكاة، ولم يقل بهذا التفصيل بين المحلق وغير المحلق عالم عبر القرون 14 الماضيه فيما نعلم. منه القول بعدم التفصيل ده، اما زي ما قلنا ان في نقول ان في ناس تمنع النساء من الذهب، في منه القول بعدم وجوب الطمأنينه في الركوع السجود والرفع من السجود في الصلاة. يعني عنده ان هو عدم الطمأنينة في الجلسة من السجدتين، يعني عنده ممكن ركوع ويروح جاي ايه يعتقد الرفع من الركوع. عدم وجوب الطمأنينة في الركوع السجود والرفع من الركوع والرفع من السجود برضه الركوع السجود، يعني الجلسة بين السجدتين والرفع سمع الله لمن حمده. الحنفية بيجوزوا ان يقول سبحان ربي العظيم وجاء نزل تحته سبحان ربي العظيم من غير ما يطلع يرفع راسه، فضلا ان هو ايه يطمئن. وهذا خلاف نص حديث المسيء صلاته، ومنه بلا شك قول بعض المعاصرين أن تحديد قدر ثابت من المال في المضاربة لا يفسدها، اللي هو كلام شيخ الأزهر، اللي هو إنه بيقول نحدد نسبة ثابتة ده جائز. يقول له أنا بقى مش نسبة ثابتة، قدر ثابت، حديك 10% من رأس المال كل سنة، فهذا يقول لا يفسدها، وهو خلاف الإجماع الذي نقله ابن المنذر وغيره، وبنوا عليه جواز تعاملات البنوك الربوية وهو من أنصار الباطل. فده عندنا خلاف عملي بس خلاف إيه؟ غير ثابت. ومنه بعض صور تحقيق المناط وتوصيف الواقع كما يقع في كثير من صور تغيير المنكرات. يعني احنا بنقول ان في تحقيق المناط، يعني في ناس هيتفقوا معانا في كان زمان، والموضوع ده طبعا مر بمراحل متعددة، يعني الجماعة الإسلامية في اول تصانيفهم زي كتاب ميثاق العمل الإسلامي لا يراعي اصل المصالح والمفاسد، وفتاوى الدكتور عمر عبد الرحمن زمان ان مفيش حاجه اسمها مصلحه مصر، انه لازم تغير المنكرات مباشره، اي منكر لازم يتغير، ويجب الخروج على الحاكم المبذل ولو بعصا، وان شاء الله هيجرى لنا الاجرام والناس تموت ولو بعصا ولو ونحو ذلك. ده كلام كان اول ما بدأوا، بعد مرحله معينه قالوا لا، ان نراعي مصالح المفاسد بس اللي بنعمله مصلحه. الكلام ده في الثمانينات بعد يعني الاوائل، الكلام ده اول مثلا انا سامي ده كان ايه، كان في اوائل ما نشأت الجماعه في اوائل الثمانينات، اواسطها وعلى اواخرها كده كانوا بداوا نتيجه الهجوم الشديد عليهم من يعني السلفيين خصوصا ومن غيرهم، بس ثاني هم اللي اظهروا هذا الكلام، قضيه المصلحه والمفسده ومراعاه القدره والعجز على او لا، احنا هنراعي المصالح والمفاسد بس اللي احنا بنعمله هو المصلحه. فاحنا بنقول ان تحقيق المناط في الصوره دي هو اتفق معانا في الاصل، يعني الاول كان خلاف غير مقبول نهائيا، بعد كده اصبح خلاف في تحقيق الامر على الواقع، انك تقول لي ان انا قادر اغير، وثانيا ان انت ايه بتجيب مصلحه معانا كده، فده خلاف غير سائغ في الحقيقه بس في تحقيق المناط معانا ازاي، يعني حقيقه تطبيق الامر على الواقع، ما تقوليش انت قادر وانت في